بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ورغبت إليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك الحج في اليوم 13، رحل من منى ونزل بالمحصب الذي يسمى بالأبقع، فبات فيه ليلة 14، وفي أثناء ذلك طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة مستقلة، لأنها كما سبق أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، فأصابها الحيض وهي محرمة قبل أن تؤدي عمرتها. ثم استمر معها حتى جاء الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم بالحج وتدخله على العمرة، تصير قارنة بين الحج والعمرة، تدخل العمرة في الحج، وهذا نوع من التمتع، لأن إلا أنه دخلت العمرة في أعمال الحج، فهي لم تقنع بذلك، تريد أن تأتي بعمرة مستقلة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحها بعدما بين لها أن عمرتها التي أدخلتها مع الحج كافية، إلا أنها لم تطب نفسها بذلك، فأعمرها صلى الله عليه وسلم من التنعيم، لأنه أدنى الحل، أدنى حدود الحرم. وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأحرمت من التنعيم بالعمرة، ثم دخلت إلى مكة وأدت العمرة. فهذا فيه دليل على أن المرأة تحتاج إلى محرم حتى في المسافة القليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها الرحمن ابن أبي بكر. واليوم ينادون أن تستقل المرأة من كل أحكام الشرع ومنها المحرم، يريدون أن يخلصوها من المحرم وأن تسافر إلى ما شاءت بدون محرم. هذه مصادمة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، وليس هذا فحسب، فلهم مبادرات قبيحة في مهاجمة الأحكام الشرعية، وتخليص الناس منها بزعمهم، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره وأن يخذل أعداءه. فكل من حاد الله ورسوله فإن الله له بالمرصاد. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالله ناصر دينه، ولكن يجب علينا أن ننكر على هؤلاء وأن نطلب منعهم من هذه المهاجمة لأحكام الشرع، ولا نسكت، لأن هذا من الابتلاء والامتحان ليبلو ذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا يجوز السكوت عن أعمال هؤلاء، بل يجب إنكارها ومطالبة ولاة الأمور بالقضاء عليها ومنعها، لئلا تغرق السفينة في الجميع. نعم. ورغبت إليه عائشة رضي الله عنها تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتها، لأن العمرة دخلت في الحج، فيكفي لهما طواف واحد وسعي واحد. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. فأبت رضي الله عنها إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، لأنه أدنى الحل. وإلا لو اعتمر الإنسان من أي حدود الحرم، سواء من عرفة، من الجعرانة، من التنعيم، من الشميسي، من أي جهة، لكنه لا يحرم بالعمرة من مكة، لا بد أن يخرج إلى الحل، يحرم بالعمرة من الحل. أما من نوى الحج وهو في مكة يحرم من مكة، لأنه سيخرج إلى عرفة ويخرج إلى الحل. فالحج بعض أعماله تؤدى في الحل وبعضها في الحرم، أما العمرة فكل أعمالها في الحرم. فلا بد أن يخرج من يريد العمرة وهو في مكة إلى الحل، ليجمع في نسكه بين حل وحرم. هذه هي الحكمة. نعم. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم وافت المحصبة مع أخيها في جوف الليل. نعم، ذهبت مع أخيها وتمرت من التنعيم وجاءت وأدت عمرتها، ثم رجعت إلى منزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحصب. نعم. فقال: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل فارتحل الناس. نعم، نادى بالرحيل إلى المدينة، ارتحل الناس قافلين إلى المدينة. نعم. وفي حديث الأسود في الصحيح عنها قالت: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. يعني اختلفت الروايات، هل عائشة لما خلصت عمرتها التقت بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى مكة فهي مصعدة، يعني ذاهبة إلى المحصب والرسول نازل أو العكس، وهو أن الرسول دخل إلى مكة وطاف للوداع آخر الليل ثم خرج ولقي عائشة ذاهبة إلى مكة لأداء عمرة، والأمر في هذا سهل. نعم. ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله. لا شك أنهما تلاقيا، لكن أيهما الداخل وأيهما الخارج؟ نعم. ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله. نعم. فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه، لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع. نعم. وله وجه غير هذا، واختلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل. له وجه غير هذا وهو العكس، الأمر في هذا سهل. التحصيب، حكم التحصيب وهو النزول بالمحصب بعد الحج أي بالأبطح، والأبطح اليوم راح، ما في أبطح ولا في أكلت الدنيا، ما في أبطح، كله بني ولا بقي فيها أبطح. لكن لو كان موجودا كما هو إلى عهد قريب موجود، فهل المبيت فيه بعد الحج سنة؟ فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التشريع، أو المبيت فيه ليس بسنة وإنما هو حسب ما الحاجة؟ الرسول لم يقصد المبيت فيه لأجل التشريع، إنما قصد لأنه وجد الخيمة قد نصبت فنزل فيها ينتظر اجتماع أصحابه ثم يودع ويمشي إلى المدينة. نعم. واختلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل أو منزل اتفاق. نعم. فصل. ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. دخول الكعبة مستحب لمن تيسر له ذلك، والصلاة في داخل الكعبة صلاة نافلة، هذا أمر مستحب فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن متى فعله؟ هل هو في عام الفتح، فتح مكة قبل حجه صلى الله عليه وسلم، أو هو في حجه؟ اختلاف الروايات في هذا، والصحيح أنه لم يدخلها في الحج وإنما دخلها عام الفتح وأزال ما بداخلها من المخالفات التي أحدثتها الجاهلية في داخلها، وغسلها بماء زمزم، طيبها، وذكر الله فيها في نواحيها، وصلى ركعتين في داخل الكعبة، هذا سنة. نعم. والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخله في حجته ولا في عمرته. نعم. وإنما دخله عام الفتح. نعم، لما مكنه الله من مكة أزال ما على الكعبة من الأصنام وما على الصفا والمروة حتى داخل الكعبة، طهره صلى الله عليه وسلم عملا بقوله وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيطهر البيت من النجاسات الحسية منها، وكذلك من النجاسات المعنوية، وهذا أولى، أن يطهر البيت من الشرك والبدع، هذا أولى من تطهيره من النجاسة الحسية. والكل مطلوب يطهر من النجاسة الحسية ويطهر من النجاسة المعنوية. الرسول صلى الله عليه وسلم طهره في عام الفتح لما نصره الله على المشركين ومكنه من الولاية على مكة على البيت العتيق، طهره من الأوثان ومظاهر الشرك، وهذا واجب على المسلمين إلى أن تقوم الساعة، لأنه بيت التوحيد، بيت التوحيد، والعالم الإسلامي كله يرجع إليه، فيطهر من الشرك لئلا ينتشر الشرك في الأرض. لو مورس في مكة وظهر عند الكعبة لانتشر في الأرض كلها. فلذلك يجب أن يبقى البيت مطهرا من الشرك والبدع والمحدثات، لأن ما يفعل عنده سينتشر في أقطار الأرض. نعم. وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح. الوقوف في الملتزم، والملتزم هو ما بين حجر الأسود والباب، باب الكعبة، هذا سنة أن الإنسان يقف فيه ويدعو الله عز وجل مستقبل الكعبة، يدعو الله بما يريد من أمور دينه ودنياه، هذا سنة. نعم. وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، اختلفوا في جده، هل المراد جده محمد أو المراد جده عبد الله بن عمرو بن العاص؟ على قولين، فإن أريد جده محمد يكون الحديث منقطعا، لأن محمد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أريد، هذا إذا أريد بجده عبد الله بن عمرو بن العاص، أما إن أريد بجده جده القريب وهو محمد فيكون الحديث مرسلا. نعم. فهو يدور بين الإرسال والانقطاع، ولذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي فيها نظر عند المحدثين. نعم. وأما ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره. نعم، يستحب أنه يلتصق بالكعبة على هذه الصفة ويدعو الله سبحانه وتعالى، وإن وقف بدون التصاق ودعا الله كفى هذا. نعم. لا، ولكن قال مجاهد وغيره يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع. يستحب أن يقف، ولم يذكر أنه يلتصق. نعم. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يلتزم ما بين الركن والباب. نعم. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت وهي شاكية، في ليلة المحصب أصاب أم سلمة رضي الله عنها نوع من الأثر فتأخرت عن النزول لطواف الوداع، بسبب تأثرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب على بعير، وأن تطوف طواف الوداع من وراء المصلين الفجر، تطوف من وراء المصلين صلاة الفجر. واختلف هل هو صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في الحرم المسجد الحرام أو صلىها في الأبطح على قوله، لكن حديث أم سلمة يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد الحرام قريبا من الكعبة، وأن أم سلمة تطوف على بعير من وراء المصلين، وذكرت أنه قرأ بسورة الطور في صلاة الفجر. نعم. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت وهي شاكية وأرادت الخروج، فقال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، يعني من وراء المصلين. نعم. ففعلت ولم تصل حتى خرجت. هذا دليل على أنه لا بأس أن يركب الطائف، وكذلك في المسعى يركب إذا احتاج إلى ذلك، أو يحمل، يحمله رجل أو على عربة، لا بأس بذلك. إذا والمشي أفضل إذا تيسر، لكن إذا صعب عليه الركوب جائز. نعم. وهذا محال أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب. طواف الذي طافته وراء المصلين على راحلتها لا شك أنه طواف الوداع وليس طواف الإفاضة. نعم. فظهر أنه صلى الله عليه وسلم يومئذ صلى الصبح يومئذ بمكة على هذه الرواية. نعم. وسمعته أم سلمة رضي الله عنها يقرأ بالطور. نعم، على هذه الرواية أنه صلى الفجر بمكة، والرواية الأولى أنه طاف للوداع آخر الليل خرج وصلى للمحصب. نعم. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. نعم. فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا لها في محفة فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتميز عن أصحابه ولا يعرف من بينهم عليه الصلاة والسلام، فلذلك قالوا: من القوم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يتميز، فالذي لا يعرفه من قبل لا يميز، وكان في المدينة يجلس بين أصحابه، فيأتي القادم فيقول: أيكم محمد؟ أو أيكم رسول الله؟ فيشيرون إليه، أو لم يتميز عن أصحابه بشيء، مع أنه أفضل الخلق على الإطلاق. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة أن الطفل يصح حجه ولو كان دون التمييز. رفعت إليهم امرأة صبيا في محفة، في شيء يحمله، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، أي له حج، ولك أجر على حمله وفعل ونية الإحرام والطواف والسعي به، لك أجر على ذلك. فدل على أن الصبي الذي دون التمييز يصح حجه وعمرته لكن تكون نافلة لا تجزي عن حجة الإسلام، وينوي عنه وليه لأنه ما عنده نية ما يستحضر النية، ينوي عنه وليه ويجنبه ما يجتنبه المحرم ويفعل به المناسك ويكون له ما نوي عنه من حج أو عمرة. أما إذا كان مميزا فإنه ينوي عن نفسه ويحرم عن نفسه. نعم. فلما أتى صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة بات بها، لما وصل إلى مشارف المدينة بات بها، لم يدخلها ليلا، وبات بذي الحليفة الوادي، وادي العقيق الذي أحرم منه صلى الله عليه وسلم للحج كما سبق. نعم. فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق. نعم. هذا في دليل على استحباب أن يقول القادم إلى البلد هذا الدعاء، القادم من سفر إذا عاين البلد أن يقول هذا الدعاء. نعم. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها صلى الله عليه وسلم نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا ذهب من طريق يرجع من طريق آخر. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة. نعم. وهي مختصة بالأزواج 8 المذكورة في سورة الأنعام. الذبائح التي يتقرب بها إلى الله 3 أنواع: الهدي الذي يهدى للكعبة، والأضحية التي تذبح يوم العيد، والعقيقة التي تذبح عن المولود. وأما بقية الذبائح فهي مباحة، تكون للأكل فهي مباحة، إنما الذبائح التي تذبح تعبدا تقربا إلى الله هذه الأنواع 3: إما هدي وإما أضحية وإما عقيقة، وليس هناك ذبيحة أخرى غير هذه 3 تقرب بها إلى الله. نعم. وهي مختصة بالأزواج 8 المذكورة في سورة الأنعام، بقوله تعالى: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، يعني ذكر وأنثى من كل نوع، فيكون المجموع كم؟ 8. الأزواج 4، وكل زوج يتكون من ذكر وأنثى فتكون 8. أيا ذبحت في هذه العبادات ذكر أو أنثى فقد أصبت المشروع، ولا يتقرب إلى الله بغير هذه 8. هل تقرب إليه بغير هذه 8؟ لا بطيور ولا بأرانب ولا بضبا ولا غير ذلك. نعم. إلا ما يكون من الصدقة، إذا أردت أن تتصدق لحم دجاج ولا تتصدق لا بأس، الصدقة مفتوحة، لكن ما تتقرب إلى الله بذبح دجاجة أو بذبح طير أو ذبح ظبي، هذا ما ورد. نعم. وهذا مأخوذ من القرآن من أربع آيات. الأولى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وبهيمة الأنعام هي هذه الأربعة: الإبل والبقر والغنم، وكل نوع فيه زوجان. نعم. الثانية: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولبهيمة الأنعام هذه الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. نعم. الثالثة: ومن الأنعام حمولة وفرشا. ومن الأنعام حمولة وفرشا. الأنعام منها ما يحمل عليه كالإبل، ومنها ما يكون فرشا، يعني الغنم سميت فرشا لأنها تفرش الأرض في كونها تنتشر على الأرض وتغطيها ولا يحمل عليها. نعم. الرابعة قوله هديا بالغ الكعبة. نعم، هديا بالغ، فكفارة هديا بالغ الكعبة: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هديا بالغ الكعبة أي أن الهدي لا بد أن يذبح في مكة، ثم محلها إلى البيت العتيق، فلا يصح أن يذبح الهدي خارج الحرم إلا إذا عطب، كما يأتي إذا عطب يذبح في مكانه، لكن السليم ما يذبح خارج الحرم، لا في عرفة ولا في أي مكان، لا بد أن يكون داخل الحرم. نعم. فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية. نعم. وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. والذبائح التي هي عبادة ثلاث: الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر. أهدى من بهيمة الأنعام من كل أنواعها، أهدى من الإبل، وأهدى من الغنم، وأهدى عن أزواجه البقر. فكان الهدي محصورا في بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. نعم. والهدي في مقامه وفي حجته وفي عمرته. والهدي أهدى في مقامه بالمدينة، كان يبعث الهدي إلى الحرم وهو باق مقيم في المدينة، وتارة يذهب به معه في حجه وعمرته، كما حصل في عمرة الحديبية، وكما حصل في حجة الوداع، صحب معه هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت سنته صلى الله عليه وسلم تقليد الهدي دون إشعاره. نعم. وكانت سنته صلى الله عليه وسلم تقليد الهدي وكانت سنته صلى الله عليه وسلم تقليد الغنم دون إشعارها. نعم، القلائد هذه للإبل. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد. القلائد هي التي تجعل في أعناق الإبل يشعر أنها هدي فلا يتعرض لها، فمن رأى القلائد فإنه يحترمها ولا يتعرض لها حتى تصل إلى الحرم. هذا للإبل. والغنم أيضا، الغنم تقلد أيضا في أعناقها، وأما الإشعار وهو أن يبشط السنام مع أحد جوانبه ثم يسلت الدم ويجعل منه على النعل ويعلقه على الإبل، هذا يسمى الإشعار، هذا يسمى الإشعار، وهذا إنما يكون في الإبل. وأما الغنم فلا تشعر لأنها لا تتحمل الإشعار. نعم. وإذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم منه شيئا كان منه حلالا. نعم، إذا بعث هديه وهو مقيم بالمدينة فلا يتغير حاله صلى الله عليه وسلم، فلا يترك شيئا من محظورات الإحرام كما يفعل إذا اعتمر أو حج، بل يبقى حلالا في المدينة ويبعث الهدي، ولا يحرم عليه شيء أباحه الله له. نعم. وإذا أهدى صلى الله عليه وسلم الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن. قلدها أعرفنا، وضع القلادة في أعناقها، وأشعرها أيضا في سنامها، فيجمع الإبل بين الأمرين، تقليد والإشعار. أما الغنم فيقتصر على تقليدها. نعم. وإذا أهدى صلى الله عليه وسلم الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. نعم. وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منها أن ينحر ثم يضع. هي لا يتعرض لها حتى تصل إلى البيت العتيق، تذبح هناك، لكن لو عرض لبعضها ما يعوقه عن الوصول فإنه يذبح في مكانه ويترك للفقراء، ولا يأكل منه القائم عليه ولا رفاقه، لا يأكلون منه شيئا، وإنما يترك للفقراء. نعم. وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منها أن ينحر ثم يضع نعله في دمه ثم يجعله على حد صفحته ولا يأكل منه، يعني يذبح في مكانه وتوضع عليه علامة أنه هدي فيأكل منه الفقراء. نعم. ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته ثم لا يأكل منه المندوب الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على حفظه ورعايته، ولا رفاقه، سدا للذريعة لئلا يطمعوا في لحومها فينحروا منها ويقولون أصابها شيء. نعم. ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته ثم يقسم لحمه، ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة لئلا يقصر في حفظه. نعم. وشرك صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في الهدي البدنة عن 7 وفي البقرة عن 7، الشاة عن 1 والبدنة عن 7 أشخاص، البقرة عن 7 أشخاص يشتركون فيها. نعم. هذا في الهدي وفي الأضاحي. نعم. وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره. نعم، لا بأس أن الذي يسوق الهدي أن يركبه بالمعروف ولا يشق عليه، قوله جل وعلا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فيركب عليها لا مانع من ذلك، أو يحمل عليها الشيء الخفيف الذي يحتاجه لا مانع من ذلك. نعم. وقال علي رضي الله عنه: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. كذلك إذا كان الهدي فيه لبن في النوق لها لبن يشرب من لبنها ولا يقال هذا هدي، يشرب من لبنها، هذا من المنافع لكم فيها منافع. وإن كان لها ولد فإنه يشرب ما فضل من حاجة الولد ولا يضايق الولد. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما معقولة يدها اليسرى. الإبل تنحر والغنم والبقر تذبح، والنحر هو الطعن في اللبة التي بين أصل العنق وهو الصدر، لأن هذا مجمع العروق فيخرج الدم، يخرج الدم إذا نحرت من هذا المكان. والإبل تضجع وعلى شقها الأيسر وتوجه إلى القبلة وتذبح في حلوقها، ويقطع تقطع الودجان والحلقوم والمري. الذبح للغنم والبقر والنحر للإبل. والإبل لا تنحر وهي باركة، إنما تعقل يدها اليسرى ثم تطعن في لبتها، لأن هذا أسهل عليها. فاذكروا اسم الله عليها صواف، وفي قراءة صوافنا، أي معقولة يدها اليسرى، وتقوم على ثلاث ثم تذبح وهي قائمة، لأن هذا أسهل عليها وأيسر لخروج الدم. نعم. وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فيقول بسم الله ويكبر بسم الله والله أكبر. بسم الله هذا شرط، وأما التكبير فهذا سنة. نعم. وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضه، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم أنه نحر 63 بيده الشريفة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي. نعم. وكان إذا ذبح الغنم وضع قدميه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر، لأن هذا أيسر في ذبحها، وضع رجله على صفاحها فإن هذا أيسر للذبح ولا تضطرب الذبيحة. نعم. وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها. قال تعالى: فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فيستحب أن يأكل من هدي التطوع أو هدي التمتع والقران، هدي التمتع والقران أو هدي التطوع، يستحب لصاحبه أن يأكل منه ويتصدق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، عملا بقوله: فكلوا منها. وأما هدي الجبران فهذا لا يأكل منه، الذي يذبح عن ترك واجب أو فعل محظور هذا لا يأكل منه، لأنه كفارة، الكفارة لا يأكل منها صاحبها. نعم. ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام. نهى صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، هذا في أول الأمر لما حصل مجاعة دافة، يعني مجاعة، نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الحاجة، ثم لما وسع الله على المسلمين رخص لهم ادخار لحوم الأضاحي والهدي كذلك. فيجوز له أن يحمل معه من لحم الهدي إلى بلده أو إلى أي مكان، لا بأس بذلك، يأكل ويحمل ويتصدق منها. نعم. وربما قسم لحم الهدي، وربما قال من شاء اقتطع، ربما قسمه بين المستحقين، وربما أنه تركه للمستحقين يقتطعون لأنفسهم يمكنهم من ذلك. نعم. واستدلوا به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، حيث إنه قال من شاء فليقتطع، كذلك إذا حصل نثار في العرس ونحوه دراهم تنثر، فمن أخذ منها شيئا فهو له لأنه مباح. نعم. وفرق بينهما بما لا يتبين. نعم، لأنه مباح، هذا مباح ولا مباح، فما الذي يمنع بعضه ويجيز بعضه؟ ما أبيح من نقود أو طعام أو لحم فلكل أن يأخذ منه. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة. هو من حيث العموم ذبح الهدي في الحرم، قال صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا، يعني في ميناء، ومكة كلها طريق ومنحر، حجاج مكة وحجاج مكة كلها طريق ومنحر، فالأمر واسع في هذا، يذبح في أي مكان من الحرم، في ميناء أو في غيره، ولكن السنة أن الهدي يذبح في ميناء، هذه السنة، وأن هدي الحج، وأما هدي العمرة فيذبح عند المروة، هل يوم كانت الأمور المروة عندها فضاء، كانت المروة عندها فضاء، أما الآن لا يمكن تذبح عند المروة، ما يطيعونك الشرطة ولا يطيعونك تلوث الشوارع، تذبح موسعة الله، يذبح في الحرم، يذبح في حجاج الحرم، مسحنا الله على المسلمين، الحمد لله. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى. نعم. ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل. نعم، لم ينحر هديه إلا بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وأفاض إلى مكة وطاف، نحر هديه، هذا الترتيب سنة، وإذا قدم بعضها على بعض فلا مانع. نعم. ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. نعم، لم ينحره إلا بعد طلوع الشمس، ما نحره في الليل أو في الصباح الفجر، بعد طلوع الشمس يعني وقت صلاة العيد، بعد صلاة العيد مثل الأضحية. نعم. فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر، فهذه أربعة أمور مرتبة يوم المناسك، مناسك الحج التي تؤدى يوم العيد، ولذلك سمي يوم العيد يوم الحج الأكبر، لأنه تؤدى فيه المناسك الأربعة، والحج الأصغر هو العمرة. نعم. فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر، أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. نعم، هذا الترتيب المستحب، وإذا قدم بعض على بعض فلا بأس، ما سئل في هذا اليوم يعني في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر لا قال افعل ولا حرج. نعم. ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. نعم، فصل، ما يحل الذبح بعد طلوع الشمس. نعم. فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي. يكفي. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على الفضيلة ثم تيسر منها. هذا سائل يقول: الذين يسكنون داخل الحدود الحرم من أهل مكة الذين يسكنون داخل حدود الحرم من أهل مكة من أين يحرمون؟ داخل إيش؟ يقول الذين يسكنون داخل حدود الحرم من أهل مكة يحرمون بالحج من مكة من مكانهم، وأما العمرة فيخرجون إلى الحل يحرمون منه، سواء كانوا من أهل مكة أو من القادمين إليها. من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج ويحرم بها من الحل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من اعتمر من أهل مكة من داخل مكة أخذا بحديث حتى أهل مكة من مكة، وظن أنه عام في الحج والعمرة، فماذا عليه؟ مخصص لإخراج عائشة إلى التنعيم، هذا مخصص حتى أهل مكة من مكة، مخصص له، المراد به الحج. نعم. أحسن فمن الله. فمن أحرم بالعمرة من مكة إحرامه صحيح، عمرته صحيحة، لكن يكون عليه فدية، أنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام بها من الحل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في العمرة إذا طفت طواف العمرة ثم نمت بعدها قليلا ثم ذهبت أسعى، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، يجوز. نعم. سنه يبي الفصل بين الطواف والفصل ما في بأس، يجوز تفصل بينهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو أصل غسل الكعبة اليوم بشكل سنوي؟ أحسن، من خدمة البيت، هذا عمل طيب هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا عندما أشرب من ماء زمزم أدعو الله جل وعلا أن يملأ قلبي إيمانا وحكمة، فما حكم هذا الفعل؟ طيب، ادعو الله بما شئت، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لأجل البركة، شربته لأجل العلاج والشفاء، شربته لأي غرض فهو مبارك، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لأجل العلم والفقه غير ذلك حسب النية. نعم. شرب تعبد، شرب ماء زمزم تعبد في عبادة. نعم، هو علشان العطش، بل هو عبادة في أجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لشخص أن يعتمر مرتين في يوم واحد؟ ما هو بحسن، يجوز الجواز يجوز، لكن ما هو بحسن، إنه يأتيها بوقت متقارب يجعل بينها مدة، وإلا يجوز، لأن عائشة جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة منفردة، لكن بينهما فاصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يطلب من إخوانه الدعاء عندما يكونون مسافرين للحج أو العمرة؟ لا بأس بذلك، طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما أراد أن يعتمر، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشاهد بعض الناس في العمرة أو الحج لا يحلقون ولا يقصرون جميع الرأس، بل يأخذ من جانبه شيئا ومن جانبه الآخر شيئا قليلا، فما حكم فعلهم؟ هذا نقص، هذا نقص في التقصير، لازم يعمم الرأس، يقولون يأخذ من مجموعه لا من جميعه، ما هو من كل شعره، لا من مجموعه، مجموع الرأس من هنا وهنا والوسط والجوانب، ما يترك جانب لا يأخذ منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الصبي الصغير هل يشترط له الطهارة عند الطواف؟ وماذا لو انتقض وضوءه أثناء الطواف وقد لا يشعر وليه بذلك؟ لا بأس بذلك، ولا يصح منه الوضوء، ما يصح منه دون التمييز، لو توضى ما صح منه، لأنه ما عنده قصد ولا نية، فلا مانع من ذلك، سامح في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: ذكرتم أنه لا يجوز السكوت عن أدعياء تحرير المرأة، كيف نفعل وما موقفنا إذا ردينا عليهم في الصحف وغيرها ولم ينشروا ردنا؟ مأجورون إذا نشرتم ثم مأجورون. والنشر اليوم تيسر بالوسائل الأخرى كما هو معلوم عندكم أكثر مما عندي، ينشر في وسائل أخرى غير الصحف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: إذا فعل الصغير شيئا من محظورات الإحرام فهل عليه فدية؟ إذا فعل الصغير شيئا من محظورات الإحرام فهل عليه فدية؟ نعم عليه فدية، لكن ينفذها وليه، وليه هو الذي ينفذها نيابة عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا السائل يقول: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته المرأة لهذا حج قال نعم، هل يقاس على ذلك أنه له أجر إذا صام أو صلى قبل التمييز؟ إذا صام إيش؟ لا، هذا خاص بالحج. العبادة يشترط لها النية، إنما الأعمال بالنيات، لكن يستثنى الحج من الصبي الذي دون التمييز للدليل الوارد في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: في قول المؤلف رحمه الله تعالى في جوف الليل، ما الحكمة في ذهاب عائشة رضي الله تعالى عنها في جوف الليل؟ عن هذا الوقت اللي تيسر لها، هذا الوقت الذي تيسر لها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: متى يقول المسافر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون؟ هل يقول إذا رأى البلد، إذا رأى مشارف البلد يأتي بهذا الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل الصحيح عندما أقف عند الملتزم أرفع يدي وأضع صدري ووجهي على الكعبة ثم أدعو، أم أقف عنده فقط بدون وضع الصدر واليد والوجه؟ هذا كله جائز، إن وضعت وإن وقفت بدون وضع كله جائز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: اعتمرت لنفسي وبعد إكمال عمرتي ذهبت إلى الميقات ورجعت إلى مكة واعتمرت لأمي في نفس اليوم، فهل يقول اعتمرت لنفسي وبعد إكمال عمرتي ذهبت إلى الميقات ورجعت إلى مكة واعتمرت لأمي في نفس اليوم، فهل فعلي هذا صحيح؟ صحيح، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن يكون بين العمرتين وقت يخرج فيه شيء من شعر الرأس لأجل حلقه للعمرة الثانية. نعم. ويحسن الله إليكم. ذكرتم حفظكم الله أنه ينبغي أن يطهر البيت من البدع الحسية والمعنوية، فهل يا شيخنا الأذان من النجاسة ومن البدع من النجاسة؟ البدع ماذا؟ حسية ومعنوية، لكن النجاسة منها حسية من البول والغائط، ومنها معنوية كالشرك. نعم. يقول أحسن الله إليك: فهل يا شيخنا الأذان يوم الجمعة على الصفة التي تفعل في الحرم الآن موافقة للسنة أم هي خلاف السنة؟ التي أصل الأذان الذي قبل دخول الوقت له أصل، لكن كونهم يقربونه جدا من الأذان الذي على الوقت هذا يذهب الفائدة من الأذان الأول، وهو له أصل من حيث البداية، لكن تصرفهما ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل الشاتان في العقيقة للغلام هل الشاتان في العقيقة للغلام يلزم ذبحهما في وقت واحد؟ فهل لو ذبح اليوم شاه وبعد أسبوع شاه هل يجزئ ذلك؟ لا، ما هو بلازم يذبحهم جميع بيوم واحد، ما هو بلازم، حسب ما يتيسر له. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل أحكام الأضحية والهدي والعقيقة سواء جملة وتفصيلا؟ لا، ما هي بسواء، لكن من حيث العموم كلها عبادات، ومن حيث الإجزاء ما يجزي في العقيقة أو في الهدي إلا ما يجزي في الأضحية، لازم من شروط الأضحية في الهدي وفي العقيقة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: من دخل عليه عيد الأضحى وهو قادر على الأضحية ولبخله لم يضحي فهل هو آثم؟ لا، الأضحية سنة عند الجمهور، إذا تركها لا يأثم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يستفاد من حديث الأم التي رفعت صبيها أن للصبي حج يجزئ عن الفريضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم؟ نعم له حج، لكن الحج نافلة، الفريضة ما تجب عليه إلا إذا بلغ. الصبي ما عليه حج، ما عليه حج فريضة فيبلغ. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يستحب أن يبيت الرجل في الميقات الذي انطلق منه؟ نعم، ما هو بلازم، ما هو بلازم أنه يبيت في الميقات الذي انطلق منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة بليل، كان من عادته في أسفاره أنه لا يطرق أهله ليلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل للعمرة هدي وما حكمه؟ نعم، العمرة لها هدي مستحب، ما هو واجب. الرسول أهدى في عمرة الحديبية، فالعمرة لها هدي مستحب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز الأضاحي، هل يجوز الأضحية بالحصان؟ بهيمة الأنعام ما يدخل فيها الحصان. نعم. أحسن الله إليكم. الحصان ليس من بهيمة الأنعام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل يسن في هذا الوقت أن أوكل أحدا يذبح هديا في مكة وأنا مقيم في الرياض، وهل هذا خاص في أوقات الحج أو طوال العام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من يذبح هديه في مكة وهو بالمدينة، لا يجوز أنك توصي واحد يذبح لك هديا في مكة ويوزعه على الفقراء وأنت في الرياض أو في أي مكان. نعم. ويجوز أنك تحمله من الرياض أو من، هذا أفضل، أنك تحمله من البلد الذي أنت فيه، تروح مع وكيل ويذبح هناك، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: جارنا ولدت له طفلة فذبح شاه ووزعها على الجيران، فهل تعتبر هذه عقيقة لابنته؟ حسب نيته، إنما الأعمال بالنيات، إذا نواها عقيقة لها بعد ولادتها صارت عقيقة، وإن لم ينوها ما تصير عقيقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: الصق هل يحلق رأسه ويسمى ويعق عنه؟ الصق هل يحلق رأسه ويسمى؟ شبط. نعم. ميت يعني؟ نعم. لا، ميت ما يعني، ما يحلق منه شيء، ولا يترك يغسل يكفن يصلى عليه ويكفن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل أقترض لشراء أضحية حيث إن ظروفي المادية بسيطة؟ يقول العلماء: لو اقترض لكان حسنا، لأنه مؤكدة، السنة مؤكدة، فلو اقترض إذا كان يستطيع السداد واقترض هذا أحسن وأفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل الدعاء المذكور آيبون تائبون عابدون، هل يقال في كل سفرة أم أنه خاص بالحاج؟ لا، ما هو خاص بالحاج، في كل سفر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام لجميع الناس، وهل يؤجر من فعل ذلك بنية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يؤجر من فعل ذلك، أن يخالف الطريق للاستسقاء وللعيد وللجمعة، يستحب هذا إذا أمكن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل يصح نحر الغنم أو البقر؟ يجزي وتحل، لكنه خلاف السنة، وإلا إذا قطع المري والحلقوم وأحد الوديجين أجزى من أي مكان من الرقبة، ولكن الأفضل النحر للإبل والذبح الغنم والبقر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: بعض الحجاج يذبحون الهدي ويتركونه، فهل يجوز لي أن أخذ منه؟ نعم، إذا ذبحوه وتركوه خذه كله إن أردت، أو خذ منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: إذا كانت الأضحية حاملا فهل يجوز ذبحها؟ نعم، هذا سبيل ذبحها وهي حامل، شو المانع؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. رسائل يقول: هل ذبح الإبل وهي قائمة خاص في الهدي أم لا؟ ليس خاصا بالهدي، ذبحها وهي قائمة هذا هو الأفضل في كل حال، الهدي وغيره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: هل يجوز شرب بول الإبل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشربه لمن أصابتهم الحمى، فيجوز شرب طاهر بول الإبل، طاهر يجوز التداوي به شربه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما هي الصفائح التي يضع الذابح رجله عليها؟ أهي الكتف أم وجه الذبيحة؟ رقبتها يضع رجله على رقبتها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: إذا نحر الإبل هل يجب أن يذبحها ما بين الرأس والرقبة كالغنم أم كالنحر؟ إذا إيش؟ إذا نحر الإبل هل يجب أن يذبحها ما بين الرأس والرقبة كالغنم والبقر أم يكون كالنحر؟ كالنحر، الأصل في الإبل أنها تنحر، أنها تنحر في لبتها لا في حلقها، بل في لبتها، صلي لربك وانحر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: صلاة النافلة تجوز داخل الكعبة، فلماذا أخرجنا صلاة الفريضة من هذا الحديث؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة لداخلها، ونحن نقتصر على ما ورد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ذكرتم حفظكم الله بأن الذبائح التي هي عبادة لله ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة، فهل النذر داخل فيها أم لا؟ هذه الذبائح التي شرعت بأصل الشرع، أما أن الإنسان يلزم نفسه بشيء هذا ليس بأصل الشرع، هذا هو ألزم نفسه به، فهذا هو النذر. نعم. أحسن الله إليك. والفرق بين هذا وهذا أن الشرع هو الذي شرع لك هذا الشيء أو ألزمك به، وأما النذر فأنت الذي ألزمت نفسك به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل تجوز العقيقة بعد مرور سنة على ميعادها؟ لا بس، يجوز بعد مرور سنة أو نصف سنة أو لا بس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: من نسي التسمية على الأضحية فهل يأكل منها ويوزعها؟ فهل يأكل منها ويوزعها؟ نعم، إذا نسيها تسقط نسيانا، تسقط التسمية بالنسيان على الذبيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: رزقني الله بمولودة سميتها غلا، فهل في هذا الاسم محذور شرعي من الشارع الحكيم؟ ما في محذور، غلا أو غلو، غلا ما في، بس إن غالية عليك هي برخيصة ما في. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. ما غلو هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: عندنا في البلد إذا مات شخص ما تذبح الذبائح يوم موته، وتعطى تلك الذبائح للمعزين ولمن حضر الجنازة بعد دفن الميت، فهل يجوز الأكل من من هذه الذبائح؟ لا، هذه بدعة ولا يجوز الأكل منها، غير مشروع، بدعة لا يجوز الأكل منها. ولا يوم الأربعين من موته يذبحون، يقول يسمونه ذبيحة الحفرة، ما يجوز هذا، هذه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحر، ثم يضع نعله في دمه، ما الحكمة من وضع النعل في دمه ثم يجعل على صفحته؟ أليس هذا الدم من واضحة؟ الحكمة واضحة، وأن يعرف أنه هدي، علامة على أنه هدي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول باقي السؤال، يقول أحسن الله إليكم: إذا بعث بهدي وأمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحر، ثم يضع نعله في دمه، ما الحكمة من وضع النعل في دمه ثم يجعل على صفحته؟ هذا واضح، الحكمة أن يعرف أنه هدي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل إذا كنت مقيما في المملكة وذبحت العقيقة في بلدي علما بأن هناك بعض الأسر لا تأكل لحما سنة كاملة لفقرهم، هل هناك؟ هذا طيب، لا بس. نعم، إذا وكلت من يذبحها في بلدك فلا مانع من ذلك، لا سيما إذا كانوا محتاجين، أقاربك وأهل بيتك أو أقاربك، ما في بس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: من أراد أن يذبح هديا بعد العمرة، فهل الأفضل أن يذبح وهو عليه ملابس الإحرام؟ لا بس، بغى يلبس يذبح عليه ملابس الإحرام أو بعد ما يتحلل. رسول صلى الله عليه وسلم نحر بعد ما رمى الجمرة قبل أن يتحلل، وليس هذا من باب الوجوب، ما هو من باب الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: من أراد العمرة لأهل مكة، فهل يحرم من بيته وهو يريد أداء العمرة حيث إنه ينوي من أراد الحج من أهل مكة، فهل يحرم من بيته وهو يريد أداء العمرة حيث إنه ينوي التمتع؟ إذا أراد التمتع معناه يحرم بالعمرة أولا، يخرج للحل ويحرم بها من الحل، وإذا أراد الإحرام بالحج يوم الترويح يحرم من منزله في مكة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل وضع الميكروفون في المناسبات والأفراح للوعظ والتذكير هل في هذا شيء؟ هذا طيب، كان الغرض منه الوعظ والتذكير، تبليغ الناس، هذا شيء طيب. أما إذا كان القصد منه الغنى والمزامير، وهذا لا يجوز، منكر، هذا إعلان للمنكر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: رجل أعمى صلى خلف الإمام، وفي الركعة الأخيرة سهى وسلم قبل إمامه ظانا أنه يصلي منفردا، وبعد سلام الإمام قام وأعاد الصلاة، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، واجب عليه أنه عاد وسلم بعد الإمام، ليس عليه شيء، أنه عاد التسليم بعد الإمام ليس عليه شيء ولا إعادة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم الذبائح المستوردة من الخارج؟ الذبائح المستوردة من الخارج فيها تفصيل وفيها كلام طويل، وما ليس الآن محل بسطه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كونك تأكل من شيء لا تشك فيه أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: إذا حمل الصبي في الطواف على اليد اليسرى وكان ظهره على الكعبة هل يصح حينئذ الطواف؟ وكان إيش؟ وكان ظهره على الكعبة. كان وضعه؟ نعم. إيش وضعه؟ وكان ظهره إلى الكعبة. ما يخالف المحمول، ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يحمله حسب ما يتيسر له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم هذا القول؟ هذا العلاج نفعني بعد الله عز وجل، وهل فيه شيء؟ لا، نفعني الله به، إذا قال نفعني الله به يكفي، يعني قوله بعد الله نفعني الله به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما هو الفرق بين هدي العمرة وهدي القران، ومتى يهدي من ومتى أهدى صلى الله عليه وسلم هدي العمرة؟ أهدى هدي العمرة في الحديبية كما تعلمون، وهدي القران هذا واجب، وهدي العمرة مستحب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هناك شخص جاهل عندما انتهى من عمرته ولم يحلق، حل من إحرامه جهلا منه ثم حلق. إنسان إيش؟ هناك شخص جاهل عندما انتهى من عمرته ولم يحلق، حل من إحرامه جهلا منه ثم حلق، فهل فعله هذا صحيح؟ واجب عليه يعيد ملابس الإحرام ثم يحلق، هذا الواجب عليه. أما إذا كان أنه حلق ولم يعد ملابس الإحرام فعذر بالجهل إن شاء الله. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.